بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأخذنا في الدرس السابق أحوال العبادة إذا خالطها الرياء. من يأتي ببعض هذه الأحوال نقول هي على أحوالها الأولى. قبل هذا هناك تفصيل قبل كلام قبل هذا. أمين. إذا كانت جميع أعماله باب المراءة فهذا حال من؟ حال المنافقين. لا يمكن أن يصدر هذا الفعل عن مؤمن، لأن المؤمن وإن كان ضعيفا في الإيمان لابد أن يعمل بعض الأعمال الصالحة لله جل وعلا. لكن شخص جميع أعماله مراءة، هذا إيش؟ هذا رياء مذهب لأصل الإيمان. هذا حال المنافقين. الحالة الثانية أن يعمل عملا من أصل، يعني هو مسلم لكن عمل عملا من أصله الدافع له إيش؟ الرياء. ما حال العمل؟ حبط عمله، لأن الدافع له ليس العبادة لله وإنما مراءة. وهذا إيش؟ هذا يقولون شرك أصغر. لماذا قالوا شرك أصغر؟ لأنه التفت لغير الله، قصد غير الله. ليس معنى أنه عبد غير الله، ولكن هو في الظاهر أنه يعبد الله، وفي الواقع في الحقيقة إيش؟ أنه يريد أمرا آخر، يريد شيئا آخر، فانصرف توجهه والتفت قلبه إلى المخلوق من أجل أن يمدح ويثنى عليه. أيضا هذا قلنا الحالة الأولى، إذا كان المرائي يرائي في جميع أعماله، في جميع أعماله لا يعمل عملا فيما يظهر فيما هو من صالحات إلا ويريد به إيش؟ يعني المراءة، فهذا شرك أكبر، هذا شرك مذهب لأصل الإيمان. والحالة الثانية إيش؟ أن يكون مسلما عنده بعض الطاعات لله، لكن انبعث أو اندفع لعمل من باب المراءة. ما حكمه هنا؟ قل يحبط عمله، لأن الدافع له إيش؟ غير وجه الله جل وعلا. الحالة الثالثة من يأتي بها أن يكون العمل لله ثم طرأ عليه الرياء، دخل عليه الرياء، هجم عليه الرياء. أصل العمل لله ثم أثناء العمل جاءه الرياء، فهذا ما حال العمل؟ هذا فيه تفصيل. إذا دافع الرياء ولم يستمر ولم تعجبه هذه الحال ولم يسترسل فيه فهذا لا إثم عليه، وعمله صحيح متقبل، وهذا الذي يقدر عليه، أنه إذا جاءه الوسواس والخطر الشيطان يدافعه. والحالة بعدها إذا استرسل وأعجبه الأمر واستمر في هذا الوسواس وفي هذا الرياء فهذا إيش؟ هذا على حالتين. من يأتي بالأولى، إذا كانت هذه العبادة ينفصل أولها عن آخرها فما أخلص فيه مقبول ويثاب عليه، وما دخل فيه الرياء فهذا إيش؟ هذا لا يقبل. مثلا قلنا شخص صام الثلاث البيض، صام الثالث عشر والرابع عشر مخلصا لله جل وعلا، جاءه الرياء في الخامس عشر، ما حكم عبادته وصيامه الثلاث الأيام الثالث عشر والرابع عشر مقبولة لأنه أخلص فيها، والخامس عشر إيش؟ مردودة عليه لأنه إيش؟ رأى فيها. والحالة الثانية أن تكون عبادة متصلة، يتصل أولها بآخره. مثل ماذا؟ مثل الصلاة، أخلص في الركعة الأولى ورأى في الثانية. مثل الصيام، مثلا صام يوما أخلص إلى الظهر والعصر، بعد العصر قبل الإفطار إيش؟ نسأل الله العافية، في آخر النهار بدأ يرائي، هذا إيش؟ يذهب عليه الأجر كله ويحبط عمله. هناك صور لا تدخل في الرياء. مثل ماذا؟ مثلا عمل طاعة رأى الناس مخطئين فيها أو مقصرين فيها لأجل أن يقتدوا به، وهو قصده العبادة لله جل وعلا، ولكن أراد أمرا آخر وهو تعليم الناس، ما حكم هذه العبادة؟ هذا ليس فيه رياء، بل هذا جائز ومشروع، أن تصلي صلاة لتعلم الناس أو تتوضأ وضوءا لتعلم غيرك، هذا أمر مشروع، بشرط إيش؟ أن يكون الباعث عليها والدافع لها هو أنك تريد الأجر من الله جل وعلا. وصورة أخرى، شخص ذكرنا هذا، يعني صلى ليقتدي به الناس، ليتعلم منه الناس، هذا جائز. وقد صلى مالك بن حويرث بالناس قال أما إني لا أريد الصلاة، معنى ما أريد الصلاة فقط، ولكن له قصد آخر هو أن يصلي وأيضا أن يتعلم منه. كذلك إذا إنسان مدود ويحسن صوته أكثر ويهتم بهذا الأمر لقصد تحبيب القراءة، تحبيب الصلاة، تحبيب هذا الفن في التجويد للسامعين، فهذا أمر طيب، هو خبير بقلبه. إذا قصده أن يحبب العبادة والعلم للسامعين فهذا أمر طيب وليس من الرياء. أن إنسان يفرح بالطعام، مثلا عمل عملا ففرح لما أتمه وأعانه الله وأكمله فيفرح، وهذا من الفرح المحمود. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، للصائم فرحتان، يعني فرحة حين فطره وفرحة عند لقاء ربه. لماذا يفرح عند فطره؟ لأنه أكمل هذه الفريضة الواجبة وأعانه الله ووفقه لفعلها فيفرح بهذا. هذا إيش؟ غير مذموم، هذا غير مذموم. طيب يا أخوة، لو أن إنسانا عمل عملا ثم علم الناس بعمله الصالح هذا ففرح، يعني مثلا صلى أو فعل طاعة وأكملها ثم بلغه أن الناس علموا بها وأن يعجبوا هذا الخبر وفرح، هل هذا رياء؟ ليس من الرياء. لماذا؟ لأنه قد انتهى منها، ولكن ينقص أجره. ما ينقص أجره؟ ينقص أجره. هذا ليس من الرياء، أن تعمل طاعة فيبلغ الناس هذا الخبر وتخبر، قالوا الناس قد علموا أنك فعلت أو صمت أو فعلت شيء، فهذا إيش؟ هذا ليس من الرياء، لكنه ينقص أجره، لأنه ماذا؟ لأنه يعني قصد أو فرح بعلم الناس بهذه الطاعة، والطاعة لا تكون إلا لله، لكن ينقص أجره وليس هو من الرياء. هذا ما نبهنا عليه، هذه فائدة وقفت عليها قبل قليل. أيضا من يذكر صورة أخرى من الصور التي ليست من الرياء؟ ينشط في أماكن العبادة، مثلا إنسان عادي إذا جاء أماكن القيام يقوم مع الناس، رجع إلى قريته أو حارته فتر مع الناس، هل معناه نقول أنت مرائي عند الناس القائمين تقوم، عند الصائمين تصوم، وإذا رجعت إلى منطقتك وخالطت الناس كسلت، أو هذا نشاط محمود؟ هذا نشاط محمود، وقلنا من فوائد الرفقة الصالحة أنهم إيش؟ يعينونك في عباداتك، يعينونك في قراءتك وفي استقامتك، وهذا منها أن تنشط بنشاطهم وأن تقوم بقيامهم وأن تصل وأن تصوم مع صيامهم النافلة وهكذا. أيضا إذا عمل طاعة ثم أثني عليه، هذا إيش؟ ليس من الرياء، بل هذا عاجل بشرى المؤمن. لكن قلنا الحالة التي ذكرناها قبل قليل أنه بلغه خبر الناس وثناء الناس فإيش؟ ففرح، ويعني فرح أنه بلغهم، ولو أن الخبر ولو أن العبادة ما وصلت إليهم وما عملوها ما يفرح هذا الفرح، فهذا إيش؟ مذموم، هذا ليس من الرياء لكن ينقص أجره. لكن أثني عليه فهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حيث أبي ذر عند مسلم، عاجل بشرى المؤمن. هذه بعض المسائل المتعلقة بالرياء. وقلنا باب الرياء باب خطير، لا سيما على المستقيمين والدعاء، فالإنسان يحارب الشيطان ويصحح نيته. وقلنا ليس من الصواب أن تترك الطاعات حتى لا تقع في الرياء. بعضهم يقول أنا ما أصوم حتى لا أرائي، ما أقوم مع الناس، أصلي في البيت، ما أحد يدري أنا صليت كثيرا أو قليلا حتى لا أقع في الرياء. هذا إيش؟ قد يكون هذا هو من الرياء، أن تتهرب عن أماكن الرياء حتى لا تقع فيها. نقول إيش؟ صلي مع الناس وصم مع الناس واجتهد الطاعات وحارب إيش؟ هذه الوساوس ودافع الرياء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. هذا الباب قال الشارح وفقه الله: مناسبة الباب لكتاب التوحيد بيان أن العمل لأجل الدنيا شرك. العمل لأجل الدنيا شرك، متى يكون شركا؟ قلنا إذا الروح والنفس مالت إليه وتعلقت به، يصلي وهو ينتظر الثناء، يفعل الطاعة وهو يحب أن يرى الناس، بمعنى يفرح إذا دخل عليه داخله يصلي، أو إذا دخل أو علم الناس بصيامه، انجذبت الروح واطمأن القلب لهذا الأمر. قال ينافي كمال التوحيد، أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد ويحبط العمل ويفترق عن الباب الذي قبله باب الرياء، أن هذا عمل لأجل الدنيا لأجل دنيا يصيبها، والمرائي عمل لأجل المدح فقط. إذن هذه هي العلاقة بين البابين، هذا يرائي لأجل الدنيا وذاك من أجل ماذا؟ من أجل المدح، فاجتمعا في أمر وافترقا في آخر. فيما اجتمعا؟ كلاهما عمل عملا صالحا لا يريد به إيش؟ وجه الله، يريد أمرا آخر. هذا مشترك بينهما وغير مشترك؟ المرائي يعمل عمل لغير الله، والذي يعمل العمل لأجل الدنيا كذلك، فيجتمعان في أن كلا منهما عمل عملا لغير وجه الله، واختلفت النية، اختلف المطلوب. فالذي يرائي ماذا يريد؟ يريد المدح والثناء، ويريد أن يعظم وتكبر منزلته عند الناس، ويريد أن يذكروه بخير وأن يمدحوه في المجالس، هذا مراد المرائي. والذي يريد عمله الدنيا مثلا يعمل الطاعة، قصده وظيفة، يطلب مثلا يحفظ القرآن ليتوظف بهذه الشهادة، يعمل هذا العمل الصالح لأجل أن ينال نصيبا دنيويا، قصده الدنيا مباشرة. فهمنا الفرق بينهما؟ الأول الذي يريد الرياء يريد المدح والثناء، قد يعطى دنيا، لكن هل أراد الدنيا؟ واللي يريد المدح والثناء يريد الثناء من الناس والمدح والذكر الحسن، وقد ينال نصيب من الدنيا، لكن ما هو مقصود مباشر. أما الثاني فقصده المباشر إيش؟ مثلا يحفظ القرآن، لماذا؟ قال حتى أتوظف إماما في مسجد كذا، فهو قصد الدنيا مباشرة بهذا العمل الصالح. وهكذا تعلم طلب العلم لأجل وظيفة، قصده الوظيفة، قصده أن ينال وظيفة بهذا الأمر. أو مثلا يعني عمل صالحا لأجل أن يراه مسؤولا فيقول أنت خطيب في مسجدنا سأعطيك كذا، قصده من أول أمر، قصده المباشر من أول أمر إيش؟ هذا الأمر الدنيوي. ففهمنا الفارق بين البابين، أن المرائي يعمل العمل لأجل ماذا؟ المدح والثناء والذكر الحسن، وقد ينال نصيبا من الدنيا، لكن هو يقصد ماذا؟ المدح والذكر الحسن. وهذا الذي يريد بالصالحات أمور الدنيا من أول أمره ما يفكر في المدح والثناء، لأنه إيش؟ ما يشبع به، ما يمتلئ جيبه، إيش يريد؟ من أول أمره يريد وظيفة، يريد منصبا، يريد رئاسة، يريد يعني مصلحة دنيوية بهذا العمل الصالح الذي فعله. إذن نقول المناسبة بينهما الباب الأول وهذا الباب كلاهما عمل لغير الله، وإنما الأول يريد المدح الثناء وقد يتحصل على دنيا، وهذا يقصد الدنيا من أول أمره. هذا الباب كما قال العلماء هو البحر الذي لا ساحل له. ما معنى البحر الذي لا ساحل له؟ كبير جدا، يغرق فيه الناس بكثرة، فقل من ينجو منه، قل من ينجو منه. أن يعمل المسلم العمل لأمر دنيوي لمصلحة دنيوية، فهذا الباب هو كالبحر الذي لا ساحل له، فالإنسان يجاهد نفسه أن يجعل عمله ولو كان قليلا أن يجعله لله جل وعلا، وأن لا يجعل للآدميين والمخلوقين فيه حظا ولا نصيبا. وهذه ملة إبراهيم، أن نعبد الله مخلصين له الدين، بمعنى المخلوقون جميعهم علموا بطاعتك أو لم يعلموا عندك سواء، مدحوا أو لم يمدحوا عندك سواء. إذا كان هذا الأمر واقع في قلبك فهذا هو التوحيد، وأنت بعيد وسالم من الرياء ومن إرادة الدنيا بالعمل الصالح. وهذا الباب وهذا الأمر أخطر من الرياء، العمل أن تعمل صالحا لأجل الدنيا أخطر من الرياء. لماذا؟ قال العلماء لأن الرياء قد يأتيك في عمل، في صلاة أمام الناس، في جهاد أمام الناس، بخلاف الذي يعمل عمله الصالح لأجل الدنيا، ربما يعمل جميع أعماله أو غالب أعماله لأجل إيش؟ الدنيا، فهذه مصيبة. فالذي يريد الدنيا ربما ما يعمل عملا وهو يريد إلا يريد إيش؟ شيئا من الدنيا مقابل هذا العمل، بخلاف الرياء فقد يكون في أعمال دون أعمال. فهذا كلاهما خطير وهذا الباب أخطر نسأل الله العافية. قال: وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قال شارح: الآية الثانية قوله تعالى يعني التي بعدها: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه الآية هي سياقها في من؟ في المشركين الكافرين، هؤلاء الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، أي عملهم باطل من أصله، لأنهم إيش؟ ما أرادوا وجه الله، ما أرادوا وجه الله، وإنما أرادوا زينة الحياة الدنيا، بمعنى النعيم والراحة في الدنيا والمصلحة الدنيوية. فهذا حال الكافرين، فالآية في بيان حالهم السيء، وهي تحذير لنا أن نقع فيما وقعوا فيه. قال الشارح وفقه الله: مناسبة ذكر الآيتين في الباب أنهما بينتا حكم من أراد بعمله الدنيا ومآله في الدنيا والآخرة، الآيتان في من أراد الدنيا بعمله، الآيتان في من لا يريد إلا الدنيا بأعماله، وهذا شرك أصغر وأكبر، لا يريد إلا الدنيا بأعماله، هذا شرك أكبر. وهذا حال من؟ المنافقين الذين جاهدوا، الذين صاموا، أرادوا الدنيا أن تسلم أموالهم أرواحهم وأن يذكروا، وإذا في غنيمة أخذوا مع الغانمين. والآيتان تحذير لنا، تحذير وتنبيه أن نقع في هذا العمل الذي وقع فيه المنافقون، لأن هذا العمل يحبط الأعمال، إرادة الدنيا بالعمل الصالح يحبط العمل، وهذا أمر مذموم. انظر الذي يتفرغ للدنيا وهي همه وشغله الشاغل، هذا يسمى، يقال كما في حيث اللي سيأتي معنا، عبد للدنيا، عبد الدنيا، عبد الدينار، عبد الدرهم. وهو ماذا فعل؟ جعل الدنيا همه وشغله الشاغل وتفكيره وحياته كلها مركزة على الدنيا، فهذا عبد للدنيا، عبد للدينار، عبد للدرهم. فكيف الذي يجعل العمل الصالح وسيلة للدنيا؟ هذا أشد ما هو أشد، هذا أشد. الإنسان الذي يتفرغ للدنيا ويجعل شغله الشاغل فيها هذا عبد لها، فكيف الذي يجعل الأعمال الصالحة لقصد أن ينال إيش؟ حطاما ثانيا من الدنيا، هذا حاله أشد وأسوأ. ما مناسبة الآيتين لهذا الباب؟ فيهما بيان حكم من أراد بعمله الدنيا وحكمه ومآله في الآخرة وفي الدنيا، أنه إيش؟ أعماله حابطة ولا أجر له ولا نصيب له في الآخرة، وفي الدنيا هل يعطى كل ما يريد؟ لا يعطى كل ما يريد. قال جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فهذه الآية مقيدة، لما قال نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، هذه مقيدة بآية أخرى، آية الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. حتى الذي يريد الدنيا قد يتحصل عليها وقد لا يتحصل، إذا أراد الله أعطاه وإذا أراد لم يعطه. فهاتان الآيتان في حال المنافقين، وهذا تحذير لنا أن نتشبه بهم، وحث لنا أن نخلص أعمالنا وأن لا نجعل الصالحات سلما لنيل متاع الدنيا. قال المؤلف رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. هذا سماه عبدا لماذا؟ لأن قلبه متعلق بها، لأن همه وشغله الشاغل ماذا؟ الدنيا، حطام الدنيا، فهو عبد لها. كما أن من يعبد الله يعلق قلبه بالله، كذلك من عبد الدنيا يجعل همه وشغله الشاغل ماذا؟ هذه الدنيا، فهو عبد لها. قال: إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. هذا الضابط في عبد الدنيا، متى يكون الإنسان عبد الدنيا؟ إذا رضي بالعطاء وسخط بعدمه. أما إذا كان يعمل لأجل أن يتقوت هو وأهله فلا إشكال، ولكن أن يجعل أنه إذا أعطي رضي، ربما يسلم، فإذا فتح الله بالنعم قال هذا دين طيب، وإذا اشتدت هذه الأمور قال هذا إيش دين ما هو طيب، ما هو يعني فيه خير وبركة، وترك وخرج منه. إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. قال تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. تعس وانتكس يعني ذكر الشارح أقوالا في معناها، تعس بكسر العين، وهنا قال انتكس أي عاوده المرض. فالانتكاس في الأصل معناه أنه يتعافى ثم يرجع له المرض الأخرى، المرض مرة أخرى. وإذا شيك فلا انتقش، إذا أصابته شوكة أو غير الشوكة، وإنما ذكر الشوكة لعلمهم بها ولأنها حاصلة بكثرة. وإذا شيك فلا انتقش، إذا أصابته شوكة فلا انتقش، معنى يعني هو دعاء عليه أو إخبار عن حاله أنه ما يستطيع أن يخرجها ولو بمنقاش. هذه العبارات قال إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، ثم قال تعيس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، هذا إما دعاء عليه بالتعاسة والانتكاس أي الخيبة والهلاك، وأنه إذا أصابه شيء لا يخرج منه، شوكة لا يقدر على إخراجه من قاش، مرض آخر لا يتعافى منه. هذا إما من باب الدعاء عليه أو من باب الإخبار عن حاله أن هذا حال من كان وصار عبدا للدنيا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى، هي الجنة وهي أيضا شجرة في الجنة، طوبى لعبد آخذ أو آخذ بعنان فرسه. العنان هو سير اللجام الذي هو الزمام الذي تقار به الفرس في سبيل الله، بمعنى هو آخذ بعنانها لأنه ركبها للجهاد، راكب للجهاد. أشعث رأسه مغبرة قدمه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، بمعنى إذا قالوا له حرس حرس وأتقن وأجاد ونصح، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن كان في الحراسة أي في الصفوف الأولى أمام العدو حرس، كان حارسا وأمينا وناصحا وقائما بالدور المطلوب، وإن كان في الساقة آخر الجيش كان في الساقة، بمعنى جلس معهم وقام بعمله على الوجه المطلوب، فهو ما يبالي أن يكون في الواجهة من الناس أو في المؤخرة حيث لا يراه الناس، وربما بعضهم يحتقر الذين يقعدون في المؤخرة أو ينفعون يخدمون الناس في المؤخرة، فهذا لإخلاصه ما يبالي، المهم أنه يعمل صالحا وأن ينفع الإسلام والمسلمين، ما يبالي عرف أو لم يعرف، ذكر أو لم يذكر، ظهر في الأماكن التي يمدح أهلها أو ظهر في الأماكن التي لا يمدح أهلها. قال وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، إذا أراد أن يدخل على بعض المسؤولين والكبراء لا يؤذن له، لماذا؟ غير معروف. وإن شفع لم يشفع أو لم يشفع، بمعنى هي مضبوط عندنا وإن شفع، المهم معناه وإن شفع لم يشفع، بمعنى إذا شفع لأناس، إذا توسط لأناس في مصلحة ما أحد يقبل شفاعة، لماذا؟ لأنهم لا يقبلون شفاعة الكبراء والوجهاء والعظماء، وهذا ما هو معروف، مع إخلاصه إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، سيكون ضبطه هذا وإن شفع لم يشفع، فغيروا الضبط الذي عندنا في الكتاب، هذا خطأ، وإن شفع لم يشفع يعني على هذا المعنى، على هذا اللفظ، وإن شفع أي توسط لغيره لا تقبل شفاعته. قال مناسبة ذكر الحديث في الباب أن فيه ذم العمل لأجل الدنيا ومدح العمل لأجل الآخرة، أو تذكر له مناسبة أخرى، أن الحديث مناسبة الحديث الباب من وجهين، الوجه الأول أن من أراد الدنيا بعمله الصالح فقد سمي إيش؟ قيله عبد الدنيا، جعل عبدا للدنيا ولأعراضها، عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد الخميصة، عبد الخميلة، في رواية عبد القطيفة، هذه عبوديته للدنيا. لماذا صار عبدا للدنيا؟ لأنه وقع في الشرك، ما وقع في الشرك؟ وقع في الشرك، لو كان مخلصا لجل وعلا ما وقع في الشرك. إذن الوجه الأول في مناسبة هذا الحديث للباب أنه أن من أراد الدنيا فهو عبد لها، وعبوديته للدنيا دلالة على عدم إخلاصه وعلى وقوعه في الشرك. فما قيله عبد للدنيا إلا لما وقع في قلبه وفي عمله من إشراك. ما هو الوجه الأول في هذا الباب أو في هذا الحديث؟ أنه من أراد بالعمل الصالح الدنيا فهو عبد لها، ولا يقال له عبد الدنيا، عبد الدينار، عبد الدرهم، إلا متى؟ إذا وقع في قلبه وفي عمله شرك. أما لو كان مخلصا فهو عبد لمن؟ لو كان مخلصا فهو عبد لمن؟ لله جل وعلا. إذا لما قال تعس عبد الدنيا، تعس عبد الدرهم والدينار والخميصة والقطيفة، هذا دل على أنه في قلبه وفي عمله إشراك. فلو كان مخلصا في أعماله ما قالوا فيه إيش؟ عبد الدنيا وعبد الدينار والدرهم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في الدعاء عليه، قلنا قوله تعس وانتكس تحتمل الأمرين، تحتمل الدعاء وتحتمل الخبر عن حاله. فالدعاء عليه بالتعاسة والخيبة والهلاك دلالة على أنه فعل ماذا؟ على فعله لأمر محرم. ما هو الأمر المحرم الذي فعله؟ إرادة الدنيا بعمله الصالح، والأعمال الصالحة لا تكون إلا لله جل وعلا، فهذا وقع في أمر محرم، وهذا الأمر المحرم هو إيش؟ أنه أشرك شركا أصغر، أشرك الشرك الأصغر. بقي تفصيل نذكره الآن متعلق بإرادة الدنيا بأعمال الآخرة بالأعمال الصالحات، وهذا التقسيم يعني له علاقة بما أخذناه بالأمس، لأن قلنا في أول الدرس البابان متقاربان، فكلاهما فيه عمل لغير الله. فالذي يريد بالعمل الصالح أمرا دنيويا على قسمين: أن يريد الدنيا فقط، وهذا هو مقصود الباب، أن يريد بالعمل الصالح الدنيا فقط. قلنا إرادة الإنسان بعمله الأخروي متاع الدنيا وحطام الدنيا على قسمين: الأول أنه يريد الدنيا فقط، ما يريد الأجر، همه الدنيا بهذا العمل الصالح، وهو مقصود هذا الباب. وهذا القسم على نوعين، هذا القسم على نوعين: إن كان يريد الدنيا بجميع أعماله الصالحة، كل أعماله الصالحة يريد بها الدنيا، هذا ما حاله؟ شرك أكبر، وهذا حال المنافقين. إن كان يريد بأعماله كلها متاعا دنيويا فهذا، وهو غافل عن الآخرة وعن الأجر والثواب، فهذا حال المنافقين، وهذا مذهب لأصل الإيمان، وهذا شرك أكبر، وليس له في الآخرة من خلاق، ليس له في الآخرة من نصيب. لماذا؟ لأنه كافر. فجميع أعمال التي عملها وصورتها من الصالحات أراد بها الدنيا، جميع أعماله، هذه النوع الأول. النوع الثاني أن يريد العبد الدنيا في بعض أعماله وليس في جميع أعماله، في بعض أعماله فقط. فهذا العمل الذي أراد به الدنيا ولم يريد به الثواب والأجر وجه الله، هذا العمل حابط، يحبط، بمعنى ما يثاب عليه، وهو مسلم لكنه ذهب عنه كمال الإيمان الواجب، نقص إيمانه، وهو واقع في الشرك الأصغر، في خلاف من العلماء الذي يرائي والذي يريد الدنيا، هل هو شرك حقيقي أصغر أو صورة الشرك فيكون من الكبائر. فعلى كل حال هو كبيرة، على كل حال هو كبيرة، ومنهم من يقول هو شرك أصغر. إذا قلنا الذي يريد الدنيا بعمل الصالح على قسمين: القسم الأول لا يريد إلا دنيا فقط، هذا على نوعين: من أراد بجميع أعماله حطام الدنيا فهذا حال المنافقين، لا خلاق لهم ولا نصيب، ولا هم يعني ولا يفكرون في الثواب الأخروي، فهؤلاء هذا الحال ذهب أصل الإيمان، هؤلاء كفار منافقون. الحال الثاني أن يريد الدنيا ببعض أعماله فقط، بعض الأعمال يريد بها الدنيا وعنده أعمال صالحة يتقرب بها الله جل وعلا، فهذا ذهب عنه كمال الإيمان الواجب، وهو آثم مرتكب لكبيرة. ومن أهل العلم من يقول إن المرائي والذي يريد بعمل الصالح الدنيا واقع في شرك حقيقي، لكنه شرك إيش؟ أصغر. وضحت أخوة الحال القسم الأول بنوعيه. طيب القسم الثاني أن يريد الآخرة ثم تأتيه الدنيا تبعا، فهذا يجوز أن يريد الآخرة ثم تأتيه الدنيا تبعا، بمعنى ما أراد الدنيا بعمله، هو يريد الآخرة الأجر ثم يأتيه إيش المال أو الرياسة أو كذا أو كذا أو المدح، فهذا إيش هذا لا يضره، والأولى والأكمل لأجره ألا يأخذ من هذه الأمور حتى يسلم له أجره، لأن المجاهدون الذين يخرجون جهادا في سبيل الله إذا غنموا كم يذهب عليهم الأجر؟ ثلث الأجر، يذهب عليهم ثلث الأجر، وإن كانوا خرجوا من أول أمرهم مخلصين ما يريدون المال، لكن غنموا فأخذوا من الغنيمة يذهب عليهم ثلث الأجر، كما في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم. فمع إخلاصهم لما نالوا شيئا من الدنيا نقص أجرهم. فإذا أردت بعملك الصالح وجه الله ثم حصل لك مصلحة أو شيء من أمور الدنيا، فالأكمل أن تستغني عنها ليبقى لك الأجر كاملا وتاما، وإن أخذت نقص أجرك. المجاهد يذهب عنه ثلثاء الأجر ويبقى له ثلث واحد وهو مخلص في جهاده. فهمنا بارك الله فيكم. إذا الذي يريد الأجر ثم حصل له الدنيا تبعا الأكمل ألا يأخذ، وإن أخذ يذهب عنه إيش بعض الأجر. بقي قسم ثالث وممكن أن يضاف هنا، وهو أنه يريد الأمرين، عمل صالحا ويريد الأجر ومصلحة دنيوية، عمل صالحا وهو يريد الأجر ومصلحة دنيوية معها، إما الذكر وإما المال وإما غير ذلك، فهذا في خلاف، والراجح الله أعلم أنه إن أراد الذكر خرج جهادا ليذكر بالشجاعة. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن رجل يريد الأجر والذكر قال لا شيء له، أعادوا عليه قال لا شيء له، فالذي يخرج لأجل أن يذكر بالشجاعة ويريد الأجر لا شيء له، بمعنى ماذا؟ هذا حبط عمله. لو خرج للجهاد هو يريد أن يجاهد ويريد الدنيا، يريد أن يغنم من الكفار، يريد مالا مع إرادة الأجر، هذا جائز وعمله صحيح، ولكن إيش يخف ويقل أجره. فدلت أدلة كثيرة على أنه يجوز للمسلم أن يطلب الدنيا بعمله، لكنها إيش ما هي مقصودة، ما يريدها ابتداء، وإنما هو يريد الأجر ويريد إيش معها مصلحة دنيوية. قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. إذن هو يحثهم على ماذا؟ يحثهم على ماذا؟ من أجل ماذا؟ المغفرة والمطر والبنين والرزق، فهذا حثهم على فعل الاستغفار لأجل مصلحة أخروية وأمر دنيوي. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم جاءها رجل تزوج، كم أمهرتها؟ قال كذا وكذا، قال كأنما تنحتون يعني الفضة أو الذهب من عرضها الجبل، قال يعني اذهب لا شيء عندنا، ولكن مع الحديث عسى، قال ولكن إن بعثنا بعثا خرجت معهم عسى أن تصيب شيئا من هذا المال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأخبر الصحابي أنه ما عندي الآن لك شيء من المال حتى أعينك على المهر، ولكن إذا خرجت غازية أو سرية فأنت تخرج معهم لعلك إيش أن تصيب شيئا من المال. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول له. هكذا حديث عمرو بن العاص لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له البس وجاء بلباسه، وهكذا فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيرسله ويخرج في غزوة أو في جماعة من الصحابة للجهاد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح للرجل الصالح، بمعنى لو خرجت وغنمت نعم المال الصالح للرجل الصالح. وهذه أدلة كثيرة أن الإنسان دلت أدلة أنه لا حرج عليه أنه يريد المال في جهاده مع الأجر، لكن ينقص أجره ما ينقص أجره ينقص أجره، لكنه ليس من الرياء. لكن لو كان يريد الذكر ويريد الذكر والأجر، ما حاله؟ يذهب كله. لماذا؟ فرق، المال تحتاجه، المال تحتاجه وتنتفع به، أما الذكر فما هو إلا ماذا؟ يعني الجاه والرفع بدون فائدة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ جعل رزقي تحت ظل رمحي، بمعنى رزق النبي صلى الله عليه وسلم أفضل مكاسب أو أفضل الكسب الذي كان يكسبه النبي عليه الصلاة والسلام. من أين؟ من الجهاد. إذا لو أن إنسانا أراد الجهاد وهو يريد الأجر ويريد أن يأخذ شيئا من أموال الكفار ويغنم منهم، فهذا ليس من الرياء وليس من إرادة الدنيا، لكن يقل أجره إذا أخذ منها الغنائم. أما لو أراد الذكر يقال فلان شجاع، فلان جريء، فلان كذا، وأراد الأجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له. والله أعلم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.